على كل أخ أخاطبه بأخوة الدين أن يتقي الله في هذا البلد، وأن يعمل جاهدا على حقن الدماء المعصومة، أن يعمل جاهدا على أن يقترب إلى الصلح، والصلح خير. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. على الجميع أن يكون باب خير في جمع الكلمة حاكما ومحكوما راعيا ومرعيا. أوقفوا الشر واعملوا على تحقيق الأمن والأمان، به قيام دينكم، به قيام أعراضكم ومرؤاتكم، به سلامة اقتصادكم، به حياتكم الكريمة الطيبة. اشعل حربا، افتح النار، اقتله شعارات. ويحك إذا لقيت الله، ويلك إذا قدمت على الله مسخما بالدماء المحرمة المعصومة. الكل يأتي إليك، يا رب سله لما قتلني، لما أفتى بقتلي، لما شرع القتل، لما دعا إلى فساد وتدمير. الرعاع، الدهماء، السفهاء، ارجع إلى الوراء، لا تتقدم خطوة أخرى. فكروا، أليس منكم رجل رشيد؟ ارجعوا إلى الوراء، بلادكم ستضيع، بلادكم ستضيع.